كذلك للتسبيح، يعني كذلك المصدر الدال على التسبيح بعد جملة. مثاله لي بكم. الجملة الآن كان مهلا كان هذا البكاء وشه، بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير، أبكي بكاء، أبكي بكاء ذات عذبة. وش معنى عذبة؟ قيل إن العذبة الدافع، عذلة الدافية، وقيل العذلة منعها من الزواج. أي من أسد؟ الدافع أسد في الغالب، الدافع أسد، لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فرات مخوف، والتي أصيبت بداعية على حصول مكروه وهذا أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. مصيبة عظيمة. يعني لا، البكاء مصدر عامله نحن حضورا التقدير، هذا في بكاء. طيب هنا خليبكا هل هو مقصور قصدا ولا لضروره؟ او المؤلف قاصد. يقولون ان البكاء بالدمع دون الصوت، البكاء بالدمع دون الصوت يقال بكا مقصور، ومع الصوت يقال بكاء بكت عيني وحق لها بكاء، وما يغني البكاء ولا العويل. في الأول قال وحق لها بكاء لأن البكاء بالعين، وفي الأخير قد جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العويل. فيحكم ابن مالك رحمه الله أراد بقوله لبكا بكاء العين، ولكن قوله بكاء ذات عذلة قوله المراد البكاء المصحوب بالصوت، يكون قصره من أجل الضرورة. فلبكا بكاء ذات عذلة قاعدة نصب ايش؟ ما نصب هذا مقصود، مثل هدى للمتقين. نعم، القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد بالتشبيه بعد جملة، وأريد التشبيه بعد جملة. نعم، أنواع المصادر أمثلة هذه أنواع التأكيد. طيب، ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا فجد شكرا وذي، وهو بما يعمل فيه متحد بيان نعرف متحد إيه. أخاف إنها جزم سكون، أخاف إنها سكون، أخاف من السكون. متخذ الخاء مسكون عليه غلط. رحمك الله. الداسة والحمى على السكون مهمل. إيه غلط. متحد بالمهملة. وهو بما يعمل فيه يعني متحد. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط. وإن شرط فقد وأجر تجرر أجر تجرر فجر. صح.

يرى. أقوم الآن إجلاء لك غدا. وش اللي اختلف؟ اختلف الوقت. ما صح كذا؟ ما صح. أكرمك شكرا لي. أكرمك شكرا لي. أكرمك الفاعل أنت، شكرا لي من الشاكر المكرم. اختلف الآن الفاعل فلا يجوز. ما يجوز. فهمتم الآن؟ طيب كيف يكون الفاعل مكرم؟ اي انا اكرمك لتشكرني، هذا المعنى اكرمك لتشكرني. فاكرمك شكرا لي يعني انا اكرمك لاجل ان تشكرني، هذا المعنى. طيب هذا الاخير، هذا الشرط الاخير وهو بما يعمل فيه متحد، فيه خلاف بين النحويين. فسيبوي وكثير من النحويين إن لم يكن أكثرهم يقولون ليس بشرط. سيبوي إمام البصريين يقول له شرط، وحنا لو اختاره من دون سيبوي قلنا الصواب منه لأنه أسهل. قال الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا مش عرابة، يعني لتخافوا وتطمعوا. نقول لأجل من الذي يري؟ الله. ومن الخائف والطامع؟ المخلوق. الفاعل واحد الآن ولا اثنين؟ اثنين. المري هو الله، والخائف الطامع المخلوق. خائف الطامع المخلوق. اذا نصب هنا المصدر مفعولا له مع ان الفاعل مختلف. توافقون على هذا ولا لا؟ هنا واضح، واضح ولا في التكلف ابدا، ما في ادنى تكلف. لكن يقولون ان حجة النحو كناتقاء الأربوع، إن حجرته مع الباب خرج مع النطاق. نعم. اللي يقول لا بد من اتفاق الفاعل يقول الآية خوفا وطمعا، إن خوفا بمعنى إخاف، وطمعا بمعنى إطماع. يريكم ليخيفكم ويطمعكم. يريكم ليخيفكم ويطمعكم. وحينئذ يتفق الفاعل ولا لا؟ يتفق. او خوفا وطمعا حال من الكاف يريكم، مصدر بمعنى الحال، اي يريكم حال كونكم خائفين وطامعين. وحينئذ يبقى الشرط قائما. فهمتم الآن؟ ما تقول لما نطقوا؟ نعم، لما سدينا عليهم الباب نطقوا مع النافقة، ولكننا نقول هاتوا دليلا على اشتراط هذا. هاتوا دليلا، ما فيه دليل على الاشتراط. لو كان فيه دليل على الاشتراط لقلنا نعم يمكن تخريج الآية على ما ذكرت، لكن ما دام ما فيه دليل وعندنا شاهد ظاهره عدم اشتراطه فإن الأولى عدم الاشتراك، فإن الأولى عدم الاشتراك. وهذا إن شاء الله هو الصحيح، على أنه ما يشترط الاتحاد لا وقتا ولا فاعلا، إنما المهم الشرط الوحيد الأساسي هو أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل. أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، هذا هو المهم. ولهذا قلنا مفعول له لام التعليل، أو مفعول من أجله، أو مفعول لأجله. فهذا هو الشرط الأساسي. طيب ابن مالك وش يقول؟ يقول إن شرط فقد فجرره بالحرف.

فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، فانصفه بواقع فيه مظهرا كان وإلا تنويه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا كذلك، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر كما نتكلم عنه هنا مقول، وين العامل الواقع فيه؟ انكر ظاهر طيب. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان، فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا